الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. طيب، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته. نعم. والسنة الرحيم تدل على الفعل إذا أقترنه. نعم، لأن فعيل تدل على إيقاع الفعل، تدل على إيقاع الفعل. سميع بمعنى سمع الصوت، رحيم بمعنى رحم الخلق، والرحمن مثلها كلمة غضبان يعني ممتلئ غضبا، كذلك الرحمن يعني واسع الرحمة. ولهذا فسره بعض السلف بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو المؤمنين. هنا قال فاسأل أيها الإنسان به خبيرا. المؤلف جعل الخطاب في قول فاسأل ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، بل لجميع من يصح منه الخطاب، من يصح خطابه. أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا، خبيرا يعني به بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، اسأل به خبيرا. وقوله اسأل به، قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول اسأل عنه، اسأل عنه خبيرا، لأن السؤال بمعنى الاستفهام يعدى بعن. أولا تقول سألت بفلان ولا عن فلان؟ عن فلان. سألت عن فلان، فكيف نجيب عن التعدية بالباء مع أن المتبادر أن يتعدى بعن؟ نعم. يجوز لغويا أن يكون تعمل مثلاً عن بمعنى الباب. الباب بمعنى عن. طيب عندك سهل على هذا؟ لا تذكر. نعم. يظنون إما الفعل تفريغ آخر بين آخر ويعدى بالباء، وإلا يظنون حار يعني يجعلون عنه قول الله يعني يكتب بها عباد الله، يكتب بها عباد الله يعني فيها ضمنة لمن نقول عنه، يعني أن تقول الباب بمعنى عن هذا فرق، أو نجعل اسأل بمعنى فعل يناسب أن يتعدى بالباء. طيب ما هو الفعل الذي يناسب أن يتعدى بالباء؟ طيب الآن اتفقت ما في جواب إن ألبى بمعنى عن زيد، أو يضمن الفعل معنى يناسب ألبى، لكن كيف الفعل المناسب؟ وش نقول؟ فاسأل إيه؟ لا يعني مرة نرجح لها مرة نرجح لها، لها نظير في القرآن يمكن إلى إلى إلى قرآنه يتبحث. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. ما قال سأل سائل عن عذاب واقع؟ ها؟ طلب عن يعني استفهم عن كذا. سألوا مع الطلب ليس في عذاب. تضمين الحرف. نعم. تضمين الحرف. تضمين الحرف يمكن هنا بسهولة. لكن الفعل. نعم. يعني سأل سائل عن عذاب هو في الحقيقة يقع واقع يعني هو يوم بدر. لا. على بواقع في الآخرة نهما قرنها قريب بعيد. نعم. عندي يقول أنا نقرأ عليكم الفائدة ونعقب عليها. يقول اسأل

فاسأل خبيرا به يخبرك عنه. على وجه الحقيقة أنا عندي الآن أنه أحسن الأوجه ولا في التكلف، ويكون تقديمه عليه لمراعاة الفواصل، تقديمه عليه لمراعاة الفواصل. نعم، والأصل فاسأل خبيرا به، هذا ما يحتاج إلى كلام، واضح يعني، واضح جدا. هنا فاسأل به خبيرا يكون هذا وجه رابعا وهو أحسن وجوه عندي الآن. نعم، ومن المؤلف كيف؟ ومن المؤلف ماذا؟ المؤلف ما تعرض لهذا، هذه معتنيا به أو مهتما.